إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في التعليق على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ العالم العلامة الجهبذ أحمد حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وما زلنا مع الأسماء والصفات. وقبل أن ننتقل إلى الأبيات الجديدة، هناك مثل ضربه أحد التابعين لمن يجادل في الأسماء والصفات أو يكيفها، فأتي بذلكم المجادل إلى ذلكم التابعي الجليل، فقال له: رأيت ملكا له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، أتقر بذلك؟ قال: نعم. قال: فما كيفيتها؟ فوقف. قال: ما رأيك في ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع؟ ما كنه هذه الأجنحة الذي له جناحان أو ثلاثة أو أربعة؟ فقال: ذلكم المجادل، انتهيت. فإذا كنت يا عبد الله لا تعرف كنها بعض صفات المخلوقين، فكيف تقحم نفسك في معرفة كنه صفات الله سبحانه وتعالى؟ ومن هنا قال الإمام مالك رحمه الله مقولته المشهورة عندما دخل عليه أحد المبتدعة وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق قليلا حتى علته الرحضاء، والرحضاء هي العرق. ثم قال له: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه يعني كيفيته ماذا؟ بدعة، والإيمان به واجب. وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من مجلسه لئلا يشوش على الناس. وهنا أنبه على أمر: بعض الناس الآن إذا وجد حكم شرعي سواء كان في العبادات أو في المعاملات، يقول لك: ما الحكمة من هذا الأمر؟ ما الحكمة؟ هو من المعلوم أن الله ما خلق شيئا وما أمر بشيء إلا لماذا؟ إلا لحكمة. لكن هل نحن متعبدون بمعرفة تلك الحكمة؟ لا. إن عرفناها فالحمد لله، وإن ما عرفت فلنعلم أننا أولا وآخرا متعبدون لله، مأمورون بالإذعان والتسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ماذا؟ الخيرة من أمرهم. تسلم يا عبد الله وتذعن سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف. وبعض الناس فتنوا بالبحث عن الحكم حتى يخرج بهم ذلك إلى عدم التسليم بأمر الله حتى يعرف الحكمة، وهذا من التعاسة ومن الانتكاس ومن البعد عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن مأمورون بأن نذعن لما أمر الله به، وأن ننقاد وأن نبتعد عن كل ما نهى الله عنه سواء عرفنا كنه ذلك أم لم نعرفه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وعالم جل بما أراده فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. قال باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. في هذه الآية أو في هذا البيت الشطر الأول بيان أن الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد كما قال تقدم لنا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن المقصود أنه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام الطحاوي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وهذا هو الذي قصده المصنف بهذا البيت. فالله تعالى لا يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، فالله هو الذي لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. ولا يكون غير ما يريد، لا يقع في ملكه ما لا يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمقصود بذلك الإرادة العامة القدرية الكونية، هذا المقصود بقوله ولا يكون إلا ما يريد. ولذلك وضحه في البيت الذي بعده فقال منفرد بالخلق والإرادة وعالم جل بما أراده. منفرد بالخلق والأرادة والإرادة وعالم جل بما أراده. أشار بهذا إلى أركان أو إلى مراتب القدر الأربعة. فالله تبارك وتعالى هو مقدر الأشياء، منفرد بالخلق، منفرد بالإرادة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون إلا ما أراد، منفرد بالخلق والإرادة وعالم جل بما أراده. لخص هنا في هذا البيت مراتب القدر الأربع. فالقدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، ولذلك قال عالم بما أراد. فالله تبارك وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا يشاركه في ذلك العلم ملك مقرب ولا نبي مرسل. فعلمه أزلي أبدي، أي بلا ابتداء وبلا انتهاء، كسائر صفاته ليس لها ابتداء ولا انتهاء، فهو عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما وقدرة وقوة وجبروتا جل وعلا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. ويقول جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من حبة من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. لا يحيط أحد بشيء من علمه، وهو يحيط بكل شيء علما. يعلم السر وأخفى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، حتى ما تحت الثرى هو عالم بالحب. يعلم ويرى الحبة السوداء في داخل الصفات الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الكتابة التقدير. فالله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ماذا؟ أم الكتاب. وقال تعالى: في لوح محفوظ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة، فنؤمن ونوقن بأن الله خلق كتب الأشياء قبل خلقها. والأمر المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإرادة الله العامة الشاملة لا تعدلها إرادة، ولا يمكن أن يخرج عنها شيء. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة قدرية كونية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالقسم الأول وهو الإرادة الكونية القدرية العامة هي المتعلقة بمشيئة الله النافذة التي لا تتخلف، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما قال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ جعله على صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: فعال لما يريد. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أما الإرادة فتشمل هذه الإرادة الأولى إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين، وكفر الكافرين ومعصية العاصين، فإنه لا يخرج عن إرادته شيء، فلا يعصى بدون إذنه، ولا يطاع بدون أمره، فلا يعصى بدون علمه ولا يطاع بدون أمره سبحانه وتعالى. والمشيئة الدينية الشرعية الأمرية المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، كقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الإرادة الدينية الشرعية، فهذه الإرادة تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. فإن قال قائل: كيف لا يرضى بعباده الكفر وقد قدر عليهم أن يفعلوا ذلك؟ قلنا يا عبد الله، الله تبارك وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنت لا تعلم ما خبئ لك، لذلك يجب عليك أن تعمل وكل ميسر لما خلق له. وتجتمع الإرادتان، أعني الأمرية الدينية الشرعية والقدرية الكونية العامة، في حق من؟ ها، من يكمل؟ ها، أنا ما أسأل عن أشخاص. تجتمع الإرادتان في حق من؟ المؤمن المطيع. فالله قدر أنه مؤمن كونا وقدرا، وأراد أن يكون مؤمنا دينا وإيش؟ وشرعا. وأراد أن يكون مؤمنا دينا وشرعا. وتتخلف الإرادة الدينية في حق الكافر والعاصي، في حق الكافر والعاصي. فيجب أن نفرق بين هاتين الإرادتين حتى نرد بهذا التفريق على فئتين ضالتين سيأتي الكلام عليهما في الدرس القادم إن شاء الله، وهما فئة القدرية والنفاة وفئة القدرية الإيش؟ الجبرية. وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. اقرأ البيت مرة أخرى. منفرد بالخلق والإرادة وعالم جل بما أراده. والمرتبة الرابعة هي الخلق والإيجاد على وفق ماذا؟ ما قدر وكتب، ما علم وقدر وإيش؟ وكتب سبحانه وتعالى. الخلق والإيجاد والتكوين على وفق ما قدر وعلم وكتب سبحانه وتعالى، كل ذلك قد علمه عز وجل. فلا بد أن نفهم هذا حتى تتضح لنا مراتب القدر، وبها يستطيع العبد أن يفرق بين الخلق والأمر. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلننتبه لهذا حتى لا نزيغ كما زاغ غيرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اقرأ البيت. منفرد بالخلق والإرادة وعالم جل بما أراد. وعالم جل بما أراد، تقدم الكلام على العلم، وأنه هو المقصود به أن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو عز وجل عالم بما أراده، ولا يقع شيء خارج عن علمه. فمن اعتقد أن شيئا يعلم، أن أحدا يعلم الغيب مع الله، فقد كفر. ومن اعتقد أن أحدا يقدر مع الله فقد كفر. ومن اعتقد أن أحدا يخلق مع الله فقد كفر. فلا بد أن نتنبه لهذا وأن نعلم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. إلى درسنا إن شاء الله يوم الخميس القادم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم جميعا. غفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بعيدا عن القضاء أو استغفر الله في ضمن القضاء والقدر، يقول السائل الكريم بعد السلام وذكر أنه يحب شيخنا في الله جزاه الله خيرا، يقول: يا شيخنا، أشكو إليكم زوجتي من النساء اللاتي يرفضن التعدد بشدة، وكلما كلمتها في أمر التعدد طلبت مني الطلاق بدون مفاهمة. يقول: مع العلم أني أريد الإنجاب ورغبتي في النساء شديدة، ماذا أفعل؟ أنتم دائما تورطوننا مع الحريم، انتشرت المقاطع وكل يحتج، ولكن ليس أمامنا إلا أن نقول ما ندين الله به. قبل من قبل، رضي من رضي، وغضب من غضب. أولا يشكو إلى الله عز وجل ولا تشكو إلي أنا. ثانيا يتخذ الأسباب التي تساعد هذه المرأة على أن تقبل الحق وتلين قلبها لأمر الله سبحانه وتعالى. ثالثا لا تتخذ الأمر بشكل تهديد دائما تهددها بالزواج. اجتهد في يعني تعليمها أن تقبل الحق وأن تقبل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يذكر لها سيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذا بعد أن تكون مؤهلا للتعدد، بأن لا يغلب على ظنك أن يغلب على ظنك أنك تستطيع أن تعدل بين الزوجات أو الزوجتين. فإذا غلب على ظنك ليس لها ذلك فأقدم واستعن بالله، وليس لها حق في الاعتراض على هذا الأمر لأن هذا أمر أمر به الله. لكن أقول أنت عليك أن تتخذ الأسلوب المناسب، مع أنه لا يشترط تشترط موافقتها ولا يشترط إقناعها، وإنما عليك أن تفعل ما أمرك الله به ولا علاقة لها بالموافقة، لكن تداري وتهدي وتعطي وتلين الخواطر بما تقدر عليه لعلها تقبل الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل الله إليكم باب الإحاطة. يقول حذيفة رضي الله عنه فيما أثر عنه: ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنا صاحبا. نعم، هذا الأمر يعني فاصدع ما تؤمر. نعم. وأعرض عن المشركين، نحن نجيب ما بما ندين الله به بالحكمة إن شاء الله والموعظة الحسنة. نعم. أيضا أحسن الله إليكم شؤون التدريس مشكورين. درس الحلقة المباركة فتحوا على قسم النسوي، وإحدى الأخوات الكريمات أرسلت لي مقطع محاجة بينهن، يقول بعضهن: دائما السحيمية والمدخلية لا يتكلمون إلا في أمر الحريم، وتقول لي وكثير من النساء يشكرن هذه الدرس ويستفدن، يحضرن الحرم لأجل الدرس. أولا ولا تنابزوا بالألقاب، ما عندنا ألقاب أو دعوات بهذه المسميات أبدا، هذا كله من تلبيس إبليس ومن من يغيظهم الدعوة إلى السنة، يقولون الجامية مدخلية الكذا كما قالوا الوهابية، ويعني بقي غدا يقولون الفوزانية ويعني الشيخية ونحو ذلك واللحيدانية، هذه أسماء أو هذه شنشنة نعرفها من أخزم كما يقال. أعداء السنة الآن ما فتئوا يوجدون الألقاب لأهل السنة منذ فجر التاريخ، مثل ما قالت المعتزلة والجهمية عن أهل السنة: حشمية، حشوية، نابتة، ناصبة، ومثل ما قال الخوارج، ومثل ما قالت الرافضة عنهم إنهم ناصبة، عن أهل السنة إنهم ناصبة. فهذه ألقاب يعني تعودناها من أعداء السنة، تعودناها من أعداء السنة، ما هناك فئات تتسمى بهذه المسميات، بل كل ذلك من تلبيس إبليس. نعم. إذن أمر هذا أمر. والأمر الثاني نحن بينا الحق بدليله، وعلى المسلم أن يختار. نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل الكريم: أذهب إلى قبر ابني في مقبرة كذا وألقي السلام عليه وعلى سكان القبور وأقرأ القرآن لمدة ساعة، ثم أتبع ذلك بالدعاء لابني الذي فقدته. نعم. وانفطر منه قلبي، ما حكم عملي هذا الدعاء؟ أولا لا يجوز التردد لزيارة القبور، وإنما لو جئت أو مر بك الطريق قدرا أو بعد أشهر وأيام طويلة، كان ابن عمر رضي الله عنه لا يأتي لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر وهو بجوارهما، ما يذهب إلا إذا عاد من سفر، إذا سافر طويلا ثم عاد يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الشيخين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يقف عند القبر. هذه من جهة. فالتردد على المقابر في كل وقت هذا أمر محظور شرعا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا وهو أفضل القبور، حرم علينا أن نتردد على القبر، لا تجعلوا قبري عيدا، لا تترددوا عليه، فكيف بغيره؟ فعملك هذا لا يصح. هذا أمر. الأمر الثاني تلاوة القرآن على أصحاب المقابر لا قيمة له ولا يفيدهم شيئا، لأنها عبادة والعبادة توقيفية، لا يجوز أن تهديها بغير دليل شرعي، وما عندنا أي دليل، وليس عندنا أي دليل يبيح قراءة القرآن نيابة عن من؟ عن الموتى. بل كل هذا من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فإياك والتردد على المقابر بشكل منتظم كما يفعل بعض الناس بعد كل صلاة أو بعد كل جمعة أو بعد كل عيد، هذا كله من البدع، كله من البدع. وأذكر أنه قبل أكثر من 20 سنة يوم العيد حصل تدافع عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الروضة أو أمام الروضة، مات على إثره تحت الأقدام 17 نفسا. فالعمل منكر ونتج عنه ماذا؟ منكر. التدافع وتخصيص الزيارة بعد العيد منكر، تخصيص الزيارة بعد العيد بدعة منكرة، وقد نتج عنها في سنة من السنوات، وهذا على إثره نظم المسؤولون وفقهم الله في شؤون الحرمين الدخول. وإن كان بعض الناس ما زالوا يتدافعون الآن، تجد بعد الصلوات على باب السلام زرفات ووحدانا، حتى الذين زاروا أهيبوا بالذين زاروا مرة واحدة أن لا يعودوا مرة أخرى، تكفيهم الزيارة الأولى، تكفيهم الزيارة الأولى، وأن لا يدافعوا إخوانهم بهذه الطريقة التي هم غير مأجورين أبدا. من يتردد بهذه الطريقة هو مأزور غير مأجور، لأنه خالف السنة، والسنة هي طريق الجنة. فاحذر يا عبد الله أن تخالف السنة كما يفعل هؤلاء المساكين المبتدعة. نعم. يقول السائل الكريم، نعم، ما زلنا في سيدي الشيخ، زوجتي تأتيها الدورة الشهرية وتجلس إلى 10 أيام وبعض الأيام 12 وبعض الأشهر 12 يوما. نعم. والآن نريد أن نعتمر، جئنا للعمرة ونريد غدا أن نعتمر، مع العلم أننا نجلس في مكة 6 أيام، ماذا نفعل؟ المرأة التي يأتيها الحيض لها أن تحرم، الله لا يستحي من الحق، سميه حيضا، مو لازم نسميه دورة، ذكر في القرآن، فما يحتاج أنك يعني الآن بعض العوام لما يذكر المرأة يقول معي زوجتي وأمي، الله يعزك، أعوذ بالله، يعزك عن إيش؟ ما أنت معزوز عنها، جئت منها وتعود إليها، جئت منها من مكان معين وتعود أنت إلى ذلك المكان تريده، تقول الله، فكلمة الله يعزك هذه ما لها لزوم. نعم، نسأل الله أن يعزنا وإياكم بالدين، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما إذا ذكرت المرأة قلت الله يعزك، وبعضهم إذا ذكر حيوان أو حمار أو كلب قال الله يعزك، لا، ما في داعي. الله ذكر الحمار في القرآن، وذكر الكلب، وذكر يعني أشياء، ذكر الحيض، فما في داعي بتقديم بعض الكلمات، إنما سميها كما سماها الشرع وكما سماها أهل اللغة. المرأة إذا أتاها الحيض لها أن تحرم بالعمرة أو بالحج، لكنها لا تطوف حتى تطهر. فإن خشيت أنها لا تطهر قبل سفركم فلا داعي للإحرام، هذا هو الصحيح، ولا تلتفت إلى الأقوال الأخرى، فإنها أقوال ليس عليها دليل، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعائشة لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، مما يدل على اشتراط الطواف واشتراط الطهارة للطواف، مما يدل على اشتراط الطهارة للطواف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. طبعا لا يقصد بالكلام تتكلمون فيه تنشغلون بأمور الدنيا مثل بعض الناس شغله في الطواف التصوير، يرسل يطوف ويرسل للمدام فقط لا يدعو. والله خبرت عن واحد أنه ما تكلم بكلمة منذ أن بدأ الطواف، شغال تصوير طق طق طق، ما يذكر ولا يدعو الله، يريد أن يري المدام كما سماها باللغة الأجنبية الغربية، يريد أن يريها أنه يطوف. ما شاء الله، أنت تطوف لله ولا للزوجة؟ هذا لا يجوز. التصوير محرم من جهة، ومن تصوير كل ذي روح محرم من جهة، ومن جهة أخرى لا تشغل نفسك، لا تشغل نفسك بهذا، اذكر الله، ادعو الله، اسأل ربك الجنة، استعذ به من النار، سبح، هلل، كبر، اقرأ شيء من القرآن، ما ما ما فقط تقرقر كما يعني يقرقر الدجاج والديك، لا ما يصلح هذا الكلام. فاتق الله واجتهد في دعائه في الطواف. أقول إن طهرت زوجتك، إن غلب على ظنك أنها تطهر أو أخذت دواء يوقف الحيض فلا بأس تطوف وتسعى، وإن لم يقف ليس لها أن تطوف ولا تسعى، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. نعم. يقول الحيض يجلس عليها 10 يوما وهي جالسة 6 أيام في مكة. طيب انتظروها يا أخي، أنت انتظر معها ليسافر الناس وأنت انتظر معها يوم أو يومين، لا يضرك هذا. يقول السائل الكريم مات عزيز لي في مصر وأنا هنا، فهل يجوز لي أن أختم له عدة ختمات وأن أصلي عنه بعد الصلاة بعض الصلوات في الروضة حتى نزولي لمصر فأصلي عليه؟ هذا لا يجوز، لا يصلي أحد عن أحد ولا يعني يقرأ أحد عن أحد، إنما أدعو له بالمغفرة والرحمة واكتفي بهذا، أما ما زاد على ذلك فهو بدع من البدع، لا تصلي عنه في الروضة ولا في غير الروضة، والصلاة في الروضة وفي غيرها واحدة، لا فرق بين الصلاة في الروضة وفي أي مكان من الحرم، الصلاة في الحرم بل في صلاة فيما سوى سواء كان في الروضة أو في غير الروضة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة في الروضة للصلاة في الروضة ميزة خاصة، ذكر هذا بعض المتأخرين التحري الفضل في الصلاة في الروضة لكن لا نجد عليه دليلا، فالتزاحم على الروضة بهذه الطريقة لا يجوز، نحن نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة فقط ولا يلزمنا أكثر من ذلك، فاكتفي بالدعاء له يا عبد الله، ولا بأس أن تعتمر عنه، اعتمر عنه أنت ما دمت مقيم هنا، أدي عمرة عنه من هنا من الميقات ليس من التنعيم، عرفت؟ لا بأس أن تعتمر عنه، لا بأس أن تتصدق عنه، لا بأس أن تحج عنه، فقط هذه الأشياء التي تصل إلى الميت، أما ما عداه من الصلاة أو الصوم أو القراءة أو نحو ذلك هذا لا يصل إلى الميت، لا تتعب نفسك، كل هذا بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وعفى الله عنا وعنك، لا تكرر مرة أخرى سيدي الشيخ، أنا أخوك في الله، فالذي تعودتموه من بعض المشايخ المتكبرين لا تخاطبه إلا بمولاي وسيدي، هذه لا تجوز أبدا، هذا من الغلو وهذا من التنطع، وقد هلك المتنطعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فخاطبني بالأخوة في الإسلام، أنا أخوك في الله، لا تقول لا سيدي ولا سيدك ولا مولاي، ولا تخاطب بها أحدا بعد اليوم، لا تخاطب بها أحدا بعد اليوم. نعم. سؤال الأخير. نعم حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يقول اعتمرت، جئت للعمرة واعتمرت ولكن نسيت فبدأت الطواف بالركن اليماني وانتهيت به حتى قدمت المدينة، فسمعت بعض الأشخاص يتحدث في الموضوع فعرفت الحكم، فما الواجب علي؟ الآن عمرتك لم تتم بعد حفظك الله، عد في إحرامك من جديد وارجع إلى مكة وطوف مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به، كل أشواطك هذه غير تامة، جميع الأشواط غير تامة السبعة. الآن البس الإحرام، هالحين الآن هذه اللحظة اذهب إلى الفندق والبس ملابس إحرامك، سافر إلى مكة وطوف واسعى وقصر من جديد. هذا إذا كنت لم تقرب امرأتك، إذا كنت لم تقرب امرأتك. أما إن كنت قد جامعت زوجتك بعد هذه العمرة التي لم تتم حتى الآن، فعليك الأمور الآتية، انتبه لها. الأمر الأول كما قلت، ترجع في إحرامك الآن وتذهب وتطوف وتسعى وتقصر هذه العمرة الأولى، وتذبح ذبيحة في مكة، ثم تعود إلى أي ميقات من المواقيت الخمسة، ليس من التنعيم، من أحد المواقيت الخمسة، وتحرم بعمرة أخرى اسمها عمرة القضاء، تقضي هذه العمرة التي أفسدتها بالجماع، تقضي هذه العمرة التي أفسدتها بالجماع. أعيد لك الجواب باختصار، انتبه. إن كنت قد جامعت زوجتك بعد أن أتيت، بعد أن جئت من مكة، أو حتى في مكة، أو بعد أن جئت من مكة، فهذه العمرة باطلة، لكن يلزمك إتمامها. يلزمك ماذا؟ إتمامها. تعود في إحرامك وتذهب وتطوف وتسعى وتقصر من شعرك وتذبح ذبيحة في مكة، ثم تحرم من أي ميقات من المواقيت الخمسة، وبعد ذلك تؤدي عمرة كاملة وعليك ذبيحة. إن كانت أحد فعل معك ذلك، زوجتك أو أختك أو أمك، فنفس الشيء، نفس الحكم، إن لم يكن حصل جماع يعودون في الإحرام ويذهبون ويكملون العمرة من جديد. إذا كان قد حصل جماع فقد بطلت العمرة، وعليهم ذبيحة، وعليهم أداء هذه العمرة الفاسدة، وعليهم أن يحرموا بعمرة أخرى من الميقات. وإلى لقائنا إن شاء الله في درس الخميس في درس الفقه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.